مشت عينك قناصة حصريا على موقع دي جي كيمو اخترقت قلبي وكياني والطلة الأسطورية ما خلت عقل بيا رمشت عينك قناصة يا يما النظرة رصاصة اخترقت قلبي وكياني والطلة الأسطورية ما خلت عقل بيا حتى راسك عجبني كل قياسك ويوم اللي شفتك عيدي نيالو لخدك باسة حلمي جرب احساسك من ساسك حتى راسك عجبني كل قياسك ويوم اللي شفتك عيدي نيالو لخدك باسة حلمي جرب احساسك مثلك انت ويني لاقو لو غبت لحظة حبيبي روحي وقلبي اشتاقو رمشت عينك قناصة يا يما النظرة رصاصة حصريا على موقع دي جي كيمو والطلة الأسطورية ما خلت عقل بيّا